أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العلي العظيم. سوف نتحدث من خلال هذه الآية لعدة أيام حول جميع الاستفهامات المتعلقة بالهدف من الوجود والهدف من حياة الإنسان ومسيرة الإنسان. إن الله تعالى يخبر في هذه الآية أن هناك فرقا بين المخلوق الممكن الوجود وهو الإنسان وبين الخالق الواجب الوجود. فالإنسان الممكن الوجود يختلف حاله، فقد يكون حكيما في فعل وسفيها في فعل آخر، وقد يكون كاملا في فعل وناقصا في فعل آخر. لأجل أن الممكن مما يختلف حاله، حيث يكون تارة في إطار الكمال وتارة في معرض النقص وتارة في إطار الحكمة وتارة في معرض السفة، لذلك خضع المخلوق للسؤال: لما فعلت؟ بما أنك قد تكون حكيما وقد لا تكون، وقد تكون كاملا وقد لا تكون، لذلك يصح سؤالك: لما فعلت؟ وما هو هدفك من الفعل؟ وما هي الحكمة التي تتوخاها من هذا العمل؟ أما الخالق الواجب الوجود المستجمع للكمالات كلها فلا يختلف حاله، بل هو دائما في حكمة ودائما في كمال ودائما في صراط الرحمة وفي إطار الفيض، بما أنه دائما في إطار الكمال وفي إطار الرحمة وفي إطار الفيض، لذلك لا معنى لأن يسأل: ما هو هدفك من هذا؟ وما هي غايتك من هذا العمل؟ ولماذا قمت بهذا الفعل دون ذلك الفعل؟ المفروض أن جميع أفعاله في إطار الحكمة وفي إطار الكمال وفي إطار الفيض والرحمة، لذلك لا وجه للسؤال عن الهدف من فعله أو الغاية من قيامه بأمر من الأمور. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هناك استفهامات، ركزوا معي، تحتاج إلى أن يتعرف المخلوق الإنسان من خلال هذه الاستفهامات على موقعه في مسيرة هذا الوجود وفي مسيرة هذا الكون. الاستفهام الأول: ما هو الهدف من وجود هذا العالم بأسره؟ العالم كله بما فيه من عالم المادة، بما فيه من عالم الأرواح. العالم ينقسم إلى عوالم متعددة، ينقسم إلى عالم الجبروت وهو عالم العقول الكلية، وإلى عالم الملكوت وهو عالم الأرواح، وإلى عالم اللاهوت وهو عالم تجليات الأسماء والصفات الإلهية، وإلى عالم الناسوت وهو عالم المادة الذي نحن نخضع له ونرزح تحت قيوده. هذه العوالم كلها بشتى أصنافها وأشكالها، ما هي الغاية وما هو الهدف من وجودها؟ ما هو مقصده تبارك وتعالى من إيجاد هذا العالم كله بتمام أقسامه وأنواعه؟ هنا جوابان لا بد من الالتفات إليهما. الجواب الأول، يقول الفلاسفة: الذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل، يعني ما كان اقتضاؤه ذاتيا فلا وجه لأن يسأل لماذا اقتضى. مثلا النار بذاتها تقتضي الحرارة، ما إلى معنى نقول ليش النار صارت حارة اليوم، هي حارة بعد شلون صارت حارة؟ النار بذاتها تقتضي الحرارة، اقتضاء النار للحرارة ذاتي للنار، لا معنى لأن يقال لماذا النار صارت حارة الآن، لماذا النار حررت الماء، لماذا النار أفاضت قسطا من الحرارة. اقتضاء النار للحرارة اقتضاء ذاتي، والذاتي لا يعلل، أي لا معنى لأن يسأل ما هي علة إفاضة الحرارة، علة إفاضة الحرارة أن النار بذاتها حارة، وما كان بذاته حارا فهو يفيض الحرارة، فلا معنى للسؤال عن العلة. مثلا عندما نأتي للإنسان نفسه، لنفترض إنسان كريم، خلق كريما، والناس معادن كما في الحديث الشريف: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، بعض الناس ذهب، بعض الناس فضة، بعض الناس نحاس، بعض الناس تراب، كل واحد معدن إليه، يعني خلق بصفة معينة. من خلق كريما بطبعه، هناك أناس منذ خلقهم هم كرماء، هذا عندما يكرم أهله، يكرم جيرانه، يكرم أصدقائه، ما إلى معنى أنت تقول ليش أنت صاير كريم، ها شلون ليش هو أنا خلقت كريم شو سوي، مو بيدي هذا، اقتضائي للكرم اقتضاء ذاتي، ذاتي كريمة فتقتضي الكرم، لا معنى للسؤال عن ذلك، ليش أنت صرت كريم على جيرانك، ليش أنت صرت كريم على أصدقائك، ما أقدر، هو ذاتي تقتضي الكرم. أيضا الشجاع ذاته تقتضي الشجاعة، هناك أناس خلقوا أبطالا، خلقوا أصحاب إرادة قوية، هؤلاء مثلا عندما يدخل في مواطن الشجاعة والبطولة وتتجلى شجاعته وبطولته، لا معنى لأن يقال ليش صار شجاع اليوم، ليش ما صار جبان مثلا، ليش صار شجاع في هالموقف، ليش صار بطل، ما له معنى السؤال. بما أن ذاته تقتضي الشجاعة فالشجاعة فعل طبيعي له. لأجل ذلك الله تبارك وتعالى ذاته تقتضي الفيض، فياض هو الجواد الفياض، ذاته تقتضي الفيض، تقتضي الجود، تقتضي العطاء، بما أن ذاته منبع الجود، منبع العطاء، منبع الفيض، اقتضاء ذاته لإفاضة الجود والعطاء ذاتي، كاقتضاء النار لإفاضة الحرارة، كاقتضاء الكرم لإفاضة الأفعال الكريمة، ذاته تبارك وتعالى بذاتها تقتضي إفاضة الخير وإفاضة الجود وإفاضة الكرم. لا معنى لأن يقال لماذا خلقت ولماذا أفضت، مو أنا ذاتي تقتضي الفيض، ذاتي تقتضي العطاء، فلا معنى لأن أسأل لماذا أعطيت ولماذا أفضت، ذاتي تقتضي ذلك. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً، هذا عطاء، هذا فيض، نمد الكافر والمسلم، نمد الملحد والمؤمن، نمد المعترف وغير المعترف، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظوراً. الجواب الثاني، يقول الفلاسفة أن الفاعل الناقص مستكمل بعلته، والفاعل الكامل غايته ذاته. كيف؟ نجي إلى فاعل ناقص مثلي أنا، مثل أي إنسان، أي إنسان هو فاعل ناقص. الفاعل الناقص يحتاج إلى غاية تكمل أفعاله. لماذا تصلي؟ قل والله نحتاج للصلاة لذلك أصلي. ليش تشتغل؟ والله نحتاج إلى العمل لذلك أعمل. ليش تتزوج؟ والله وهكذا. كل فاعل ناقص غايته تكمله، هو يعيش الحاجة، هو يعيش الفقر، هو يعيش النقص. الإنسان يعيش النقص فيحتاج إلى زوجة تكمله، غايته من زواجه تكميل ذاته. الإنسان يعيش النقص لذلك يحتاج إلى عمل يكمل ذاته، وهكذا يعيش النقص يحتاج إلى عبادة تكمل ذاته. المهم، الفاعل الناقص لأنه يشعر بالنقص والحاجة فيقوم بالأعمال كلها من أجل تكميل نقصه، لذلك يقال الفاعل الناقص يستكمل بحاجاته، يستكمل بأعماله، يستكمل بغاياته، لأنه ناقص يعيش النقص، يشعر بالنقص فيقوم بالأعمال لأجل سد هذا النقص والوصول إلى الكمال. فالفاعل الناقص مستكمل، بينما الفاعل الكامل وهو الله بعد يستكمل بشنو؟ إذا تقول كامل بعد يستكمل بماذا؟ مهما يصنع من عمل ما إلى معنى نقول له شنو غرضك من هذا العمل؟ يقول يعني شنو غرضي؟ أي غرض تفترضه فهو عندي قبل أن أقوم بهذا العمل. أي غرض، أي غاية تفترضونها فهي موجودة عندي من الأول قبل أن أقوم بهذا العمل، فأنا مو محتاج إلى غرض ولا محتاج إلى غاية. أي غاية، ما هو هدفك من وجود الإنسان؟ ما هو هدفك يا ربنا من وجود السماء؟ ما هو هدفك يا ربنا من وجود العبادة؟ يجيبنا تبارك وتعالى يقول الإنسان العبادة. ما هو هدفك يعني شنو؟ أي هدف تفترضونه فهو عندي قبل أن أخلق هذا الإنسان، فأنا لا أحتاج لخلق الإنسان. أنا لا أستكمل بأي عمل لأنني كامل، والكامل لا يستكمل. فبما أنني كامل من أول الأمر فجميع الغايات والأهداف والمقاصد موجودة عندي من أول الأمر، لذلك أنا لا أحتاج لغاية ولا أحتاج لهدف ولا أحتاج لغرض، أنا لا أستكمل بشيء فأنا الكامل. إذن شنو غايتك؟ غايتي ذاتي. الفاعل الكامل غايته ذاته. ايش معنى غايته ذاته؟ يعني غايته نشر كماله، هو كامل ما يحتاج يستكمل بشيء، فغايته من أي فعل؟ إفاضة كماله ونشر كماله وإبراز كماله على خلقه، بما أنه كامل لا يستكمل، مقتضى كماله أن تكون غايته من سائر أفعاله إفاضة الكمال وإبراز الكمال وهبة الكمال. لذلك ورد في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. أحببت، شوف لاحظ التعبير الدقيق، يعني أنا مو محتاج ولا مضطر ولا مستكمل. مسألة مسألة تفضل، مسألة مسألة عطاء، مسألة مسألة رحمة. فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. كل هذا الوجود لإبراز كمالي، لا لأنني محتاج لإبراز الكمال، لا، أنا مو محتاج أن أبرز كمالي وأن أبرز عظمتي، لا، لأن هذا الوجود يتكامل بالوصول إلى كمالي. إنما يتكامل هذا الوجود إذا وصل إلي، إذا وصل إلى كمالي. فالغاية من الوجود كله التفضل على هذا الوجود بالوصول إلى الكمال، والوصول إلى الكمال بالوصول إلى الله نفسه تبارك وتعالى. كل هذا الوجود اللي تشوفوه يرجع يوم المسألة شو يسموها؟ لف ونشر، كما يقول في الفلسفة: فيض منبسط وفيض مطلق. هذا الوجود كله كان وجود واحد، لف، يعني مر بمرحلة اللف والاندماج، ثم هذا الوجود نفسه أفيض وفصل وقسم ونوع وصار مادي وروحاني وملائكي وجان إلى غير ذلك. كان وجودا واحدا ثم قسم وفصل وفرع وأصبح بهذه الأقسام والأنواع والتفاصيل، وهذه التفاصيل كلها ستعود يوما من الأيام إلى وجود واحد. النشر سيعود إلى اللف مرة أخرى، كله سيعود إلى ربه تبارك وتعالى بنحو اللف مرة أخرى، كما فصل يعود إلى اللف والإجمال مرة أخرى. المهم، إذن هناك جوابان: ما هو الهدف من خلق هذا العالم؟ قلنا أولا لا معنى لهذا السؤال. لما؟ لأن اقتضاء ذات الله للفيض والعطاء ذاتي، والذاتي لا يعلل. وثانيا إن الفاعل الناقص مستكمل بفعله، والفاعل الكامل لا يستكمل بفعله، وإنما غايته نشر كماله ونشر فيضه تبارك وتعالى. وهذا ما أجراه الله تبارك وتعالى في كلماته. نجي الآن إلى الاستفهام الثاني. لاحظوا يا إخوان، ما هو الهدف من وجود الإنسان مع علم الله أن بعض أبناء الإنسان سيصير كافرا؟ يعني ويوجد ما أوجد، هذا على كل حال رايح النار، على كل حال هو حطب جهنم، بعد ليش يوجدوه؟ ما هو الهدف من إيجاده الإنسان مع علمه أن بعض بني الإنسان مصيره إلى النار، حطب لجهنم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها، وقودها الناس قسم من الناس وقود، هذا نتيجة خلقه أنه يصبح وقود، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. إذن لماذا خلق الله الإنسان مع علمه بأن بعض بني الإنسان سيؤول إلى جهنم؟ فإذا ما في منه منفع، منه ما في، هذا وقود إلى النار. هذا السؤال يتفرع إلى سؤالين نجيب عن كل واحد منهما. السؤال الأول، لماذا خلق الله نوع الإنسان مع العلم بأن بعض أفراد الإنسان مصيره إلى النار؟ الجواب، أنت الآن إذا من باب المثال، أنت الآن سوي لك بستان، حديقة مثلا، بستان زراعة، مو حديقة ورود وزهور، لا نقول بستان زراعة. يعني أنت الآن تشتري أرض، تحرث هذه الأرض وتريد تخلي فيها أشجار تفاح مثلا، كل هذا البستان أشجار تفاح مثلا، تبذر الأرض كلها أشجار تفاح ليكون بستان تفاح. أنت تدري أن بعض هذا الشجر ما رايح ينبت، صح لو لا؟ بعضها رايح يصير شجرة تفاح وبعضها لا، ما رايح يصير، بعضها سوف يستمر إلى أن يثمر، بعضها سوف يفشل أثناء الطريق. تدري بهذا ومع ذلك تصنع هذا البستان كله؟ لماذا بعض أنواع الشجر يثمر ويصل إلى أن يكون شجرة تفاح، وبعضها يفسد ويفشل أثناء الطريق؟ هذا عالم المادة، عالم المادة عالم الصراع. أنا تحدثت قبل أسبوع أو أسبوعين عن ضيق عالم المادة، عالم المادة عالم الصراع بين العوامل المختلفة. هذه البذرة صارع عوامل هذه البذرة، هذه البذرة حتى تتحول إلى شجرة تفاح تدخل في حركة صراع وميدان صراع، تصارع الحرارة، تصارع الرياح، تصارع الأتربة، تصارع العوامل الطبيعية البيئية المختلفة، فهذه البذرة تخضع إلى عملية صراع مع العوامل الطبيعية المختلفة. إن انتصرت عليها وصلت وأصبحت شجرة مثمرة، وإن أخفقت فسدت وبطلت ولم تنتج. نفس الشيء عالم الإنسان، عالم الإنسان كعالم النبات كعالم الحيوان. لنفترض كم خلق الله، مثلا خلق الله مثلا مليار إنسان مثلا، خب هذا مليار إنسان أشجار تفاح بذرات. الهدف من إيجاد مليار إنسان أن يصل أكبر عدد ممكن إلى الكمال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي طريق الكمال. الهدف من خلق مليار إنسان أن يصل أكبر عدد ممكن من هذا المليار إلى الكمال. مثلا قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف أن تصيروا أحسن، الهدف أن يصل الإنسان إلى درجة الأحسن، يقال هذا أحسن عملا من هذا، يعني أن يصل إلى درجة الكمال الروحي، هذا أحسن عملا من هذا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك يتفاوت البشر، هذا كل ما قوى إرادته وصل إلى كمال أكثر، كلما درب ولقن نفسه وصارع عوامل الحياة وصل إلى درجة من الكمال أرقى وأكمل. هؤلاء البشر الذين خلقهم محمد وآل محمد. لذلك قال: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. يعني أنا خلقت هذا الكون لأجل أن يصل أكبر عدد ممكن إلى الكمال، وهؤلاء الخمسة وصلوا إلى أرقى درجات الكمال، فهؤلاء حققوا غايتي وحققوا هدفي من إيجاد هذا الوجود بأسره. ما خلقت الوجود إلا للكمال، وهؤلاء هم أقطاب الكمال ورواد الكمال، إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. النتيجة لا معنى لأن يقال: لماذا خلقت النوع الإنساني وأنت تعلم أن بعضه سيصل إلى النار؟ لأن الجواب: خلقت النوع الإنساني لأجل أن يصل أكبر عدد ممكن من هذا النوع بإرادتهم باختيارهم إلى كمال وإلى أعلى درجات الكمال، هذا هو الهدف. طبعا هذه الشجرة ما أنبتت لإخفاقها أمام عوامل الطبيعة، هذا من كافر ما أنبت لإخفاقه. كيف إخفاقه؟ الإنسان شرحنا هذا قبل أسبوعين، ضيق عالم المادة. الإنسان يولد وأمامه ثلاثة عوامل تقاومه، وهو دائما في صراع معها، متى ينتصر عليها متى يتغلب عليها. العامل الأول العامل الوراثي، انت تنحدر من اي عائلة من اي سلالة، تنحدر من اي صفات، هذه النطفة عندما تنعقد تتدخل فيها عروق الآباء وعروق الأجداد من طرف الأب من طرف الأم من طرف الأخوال من طرف الأعمام، ألف عرق وعرق يتدخل في صياغة هذه النطفة. كيف تصاغ؟ جبان، شجاع، ذكي، غبي، رحيم، شديد، غضوب، بطيء، سريع، هذه كلها صفات وراثية. إذن العامل الوراثي عامل يطبع أثره على هذه النطفة وعلى صياغة شخصيتها، هذا عامل يظل الإنسان قاومه، لأنه الإنسان الذي يريد أن يصير شجاع يقاوم تأثير الوراثي للجبن، ويقدر أحيانا يغلب على الجانب الوراثي، يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث، أحيانا يقاوم العامل الوراثي ويتغلب عليه. العامل الآخر الذي يمر به الإنسان عامل البيئة الحاضنة. كيف عامل البيئة الحاضنة؟ يعني الآن الأم هذه هي أكبر مؤثر على هالطفل هذا، مو في التربية، لا، في الحمل، أثناء الحمل. أكبر عامل مؤثر على شخصية هذه النطفة وهذا الجنين أمه التي حملته. هذه الأم انفعالاتها وهي حامل تؤثر على جنينها، أوضاعها النفسية وهي حامل تؤثر على جنينها، أعمالها وهي حامل تؤثر على جنينها. لذلك ورد في بعض الروايات الشريفة أن الأم الحامل يستحب لها أن تكون على وضوء في أغلب أوقاتها، وأن تتعبد وأن تكثر من ذكر الله، فإن لذلك أثرا على جنينها. هذه الأم عامل بيئة حاضنة، الأم الرحم بيئة حاضنة، البيئة الحاضنة عامل آخر يتدخل في شخصية هذا الطفل، يتدخل في صياغة نفسية هذا الجنين ونفسية هذا الطفل، هذا عامل ثاني. لو الإنسان خرج من بطن أمه وقد ورث كل انفعالات أمه، كانت أمه أثناء الحمل تمر بظروف نفسية صعبة، كانت عندها انفعالات، عندها غضب كثير، عندها توتر شديد، انعكس هذا على نفسية هذا الطفل، هذا يظل يقاوم هذا العامل إلى أن يتغلب عليه، ويقدر يتغلب عليه يصبح شخصية مستقرة هادئة وإن مر أثناء الحمل بمختلف التوترات. ولذلك في الرواية الشريفة أن بعض أبناء فاطمة الزهراء عليها السلام، طفل ابن أيام، بال على قماطه، فأخذته أسماء بنت عميس بنهر، يعني بشدة، لعله وسخ المكان مثلا أو كذا، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن هذا البول له ما يزيله، الماء يزيل هالبول، وأما الغبار الذي دخل في نفسه فما الذي يزيله. يعني هذا الغضب، وهو طفل ابن أيام، عندما أخذته بغضب هذا الغضب أثر على شخصيته، أثر على نفسيته، وأما هذا الغبار الذي دخل عليه فما الذي يزيله. إذن هذه البيئة الحاضنة عامل آخر من العوامل، والعامل الثالث البيئة المحتوية المربية. ولد صار طفل وعاش في بيئة، بيئة فاسدة يتأثر بها، بيئة صالحة يتأثر بها، بيئة غضوبة يتأثر بها، بيئة مستقرة، وهكذا. هذا عامل ثالث. المهم الإنسان يقاوم مثل النبات، كما أن النبات يقاوم حتى ينمو، الإنسان يقاوم عوامل مختلفة حتى تنتصر إرادته على هذه العوامل المختلفة، وحتى يصبح إنسانا متكاملا بإرادته وصموده أمام هذه العوامل المختلفة، تماما مثل التاجر اللي يدخل السوق والسوق فيها لعب وفيها خداع وفيها غش، يدخل السوق هذا التاجر بقوة إرادة إلى أن ينتصر فيخرج من السوق رابحا. إذن بعض بني الإنسان ينتصر، بعض بني الإنسان يفشل. الغرض من إيجاد نوع الإنسان أن ينتصر بعض أفراد الإنسان، فالغاية تحققت ولا حيف في ذلك. السؤال الثاني أنه لا، ليش هالكافر أنت خلقته؟ احنا ما نسأل ليش خلقت الإنسان، لماذا خلقت نوع الإنسان وأنت تعلم أن بعض أبنائه حطب جهنم، لا احنا نغير السؤال، لماذا هذا الكافر بالذات خلقته وأنت تعلم أنه حطب جهنم ووقود لجهنم، لماذا؟ هذا السؤال متوجه إلى خصوص الكافر. طبعا هذا السؤال ما ينتهي، يعني ما يختص بالكافر، هو كل من سيذهب إلى النار، وهم أكثر الخلق، وإن أكثرهم لفاسقون، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني كأن احنا قلنا الآن هو مثلا خلق مليار، نسبة 80% من هذا المليار فاشل، بقى 20%. كأننا قلنا ليش خلقت 80% وأنت تعلم أن مصيرهم إلى العذاب وأن مصيرهم إلى النار، لماذا خلقتهم؟ ليش ما اقتصرت على من تعلم أنه سيكون صالحا وسيكون مصيره إلى الجنة؟ الجواب عن ذلك يرتكز على أمرين. الأمر الأول، طبعا العلم بالفساد ليس علة للفساد، هذا فليكن معلوما، علم الله بأنني سأكون عاصيا ليس علة لكوني عاصيا، لأنني وصلت إلى العصيان بإرادتي واختياري. مثل ابني، أنا الآن أعطي ابني 100 ريال وهذا شهر رمضان، قل له خذ هذه 100 ريال بالليل يطلع، أنا أدري أن هذا ابني شقي، هذه 100 ريال سوف يصرفها في السفه، تبذير في الأشياء الغير مفيدة، بس أنا مو علة، علمي بأنه يصرف هذه الأموال في السفه والتبذير ليس علة لوقوعه في السفه والتدبير، العلة لوقوعه في السفه والتدبير اختياره وإرادته التي يتحمل تبعاتها. الأمر الثاني وهو المهم، ترى حتى الكافر يستفيد من حياته، ومو بس حياته في الدنيا، حتى حياته في الآخرة يستفيد منها. كل إنسان يحصل على درجة من الكمال تليق بحاله بإرادته ولو كان كافرا. كل إنسان، كيف نتصور هذا؟ شوف، لاحظوا هذه الآية المباركة، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت رايح تلتقي مع الله يوم من الأيام، وهذا هو الهدف من وجودك. الهدف من وجودك أيها الإنسان الكمال، وما هو الكمال؟ هو الوصول إلى الله، لأن الله هو عين الكمال. الهدف من وجودي أن أصل إلى الكمال، والكمال هو الله تبارك وتعالى، من وصل إلى ربه وصل إلى الكمال. لكن الوصول إلى الله على قسمين، هناك من يصل إلى الله عبر شاشة معينة، وهناك من يصل إلى الله عبر شاشة أخرى. لنفترض يعني تمثيل، والله أسمى وأجل من الأمثال، ولكن من باب المثال، افترض إنسان جالس أمام كاميرا التصوير، وهذا الإنسان الجالس أمام كاميرا التصوير له شكلان جانبان، جانب منه جميل وجانب منه قبيح. الجانب الجميل مضيء مشرق، والجانب القبيح منتن مخيف. اللي موجود على هالطرف يرى جانبا قبيحا، اللي موجود على هذا الطرف يرى جانبا جميلا، كلاهما يراه، ولكن هذا يراه بصورة وهذا يراه بصورة أخرى، هذا يراه بصورة مبهجة وهذا يراه بصورة مرعبة، كلاهما يراه، كلاهما وصل إليه، لكن الصورة تختلف. كل إنسان سيصل إلى كماله اللائق به، ووصوله إلى كماله بوصوله إلى ربه، ووصوله إلى ربه بالوجه الذي اختاره الإنسان إلى أن يصل إلى ربه من خلاله. أنا أختار الوجه المناسب، أنا بإرادتي واختياري، أنا على كل حال سأصل إلى ربي، على كل حال سأصل إلى كمالي، لكن ما هو الوجه الذي سأختاره للوصول إلى ربي؟ يعتمد علي، يعتمد على عملي أنا، عملي وإرادتي واختياري تحدد الصورة التي سأرى عليها ربي، وإلا أنا سأصل إلى ربي، سأصل إلى الكمال. فهذا المؤمن الخير الذي عاش في الدنيا عابدا متهجدا، هذا الإنسان المؤمن وصل إلى ربه في الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا وصل إلى ربه في الدنيا والآخرة. كيف؟ نفس الذات المقدسة، خدت ما تقدر توصل إليها، لأن الذات المقدسة لا محدود وأنت محدود، والمحدود لا يمكن أن يتصل بالله محدود اتصالا حسيا ماديا. إذن وصول الإنسان إلى الله عبر تجليات الله، يعني أنا أرى تجلياته لأني أراه. ولهذا في تفسير هذه الآية المباركة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى تجلياته، إلى صوره التي يتجلى بها يوم القيامة، إلى ربها ناظرة. هذا الإنسان المؤمن في الدنيا يرى الله، فهو وصل إلى ربه وهو في الدنيا، يرى الله عبر تجليات مختلفة، يتجلى له الله من خلال الشمس، من خلال الإنسان الآخر، من خلال نفسه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فإذا أنا وصلت إلى الله عبر هذه التجليات. وإذا جاء اليوم الأخروي، كل يوم أشاهد جمال من جمال الله، كل يوم، كل لحظة، كل ثانية، الإنسان المؤمن يرى جمالا جديدا من جمال الله عز وجل، لأن جماله لا محدود. فالإنسان المؤمن في كل آن يتجدد له صورة جمالية لم تكن عنده سابقا. وهكذا يسير الإنسان المؤمن حتى في الآخرة، يسير من درجة إلى درجة، من مقام إلى مقام، من صورة جمالية إلى صورة جمالية أخرى، فهو يعيش في حالة ترقي عبر الصور الجمالية والجلالية الإلهية المختلفة. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والإنسان الكافر كذلك، هذا الإنسان الكافر أيضا يتجلى له ربه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يحصل ثروة، يحصل أموال، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يزدادوا إثما، ولا هو يحصل الثروة عطاء إلهي، الأموال عطاء إلهي، الشهرة عطاء إلهي، يحصل على الثروة والأموال والشهرة، وكل هذه النعم تجليات لله عز وجل، فقد تجلى له ربه من خلال هذه النعم وهو في الدنيا. وإذا جاء اليوم الأخروي وراح انتقل إلى الله، ودخل عالم النار، عالم النار أيضا تجلي من تجليات الله، كما أن الله يتجلى في الجنان يتجلى في لهب النيران، هذه صورة وهذه صورة، كما أن جلاله وعظمته تتجلى لأهل النعيم تتجلى لأهل الجحيم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه لشديد العقاب. فهذا الكافر التقى بالله، لكن التقى بالله بالصورة الثانية لا بالصورة الأولى، واختار هو الصورة الثانية، هو اللي حدد وجه اللقاء بإرادته واختياره. فالكافر كالمؤمن، المؤمن كل يوم كل ساعة كل لحظة يرى صورة جمالية، الكافر أيضا كل لحظة وهو في العذاب وهو في الجحيم يتجلى الله له بصورة تختلف عن الصورة الأخرى، فهو يرى ويتجلى له الله تبارك وتعالى بصور مختلفة عبر الجحيم عبر العذاب. إذن فهو قد وصل إلى كماله اللائق به، ولكن هو الذي اختار نوع الكمال وطريقة الكمال ووجه الكمال، هو الذي اختاره بإرادته ومحض اختياره. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذا يرى وهذا يرى، بالنتيجة الإنسان يصل إلى ربه ويصل إلى كماله، ونوع الكمال وصورة الكمال هو الذي يختاره. فلا معنى للسؤال ليش خلقت الكافر وأنت تعلم أنه حطب جهنم، خلقته ليصل إلى الكمال، ومن يحدد نوع الكمال هو بإرادته واختياره، هو الذي حدد أن يصل إلي وإلى الكمال بهذه الصورة وبهذا اللون بمحض اختياره وإرادته. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والحمد لله رب العالمين. هذا ما يرجع إلى البحث العقائدي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.